كاريزميته تكمن في أنه لديه القدرة على الخطابة، القدرة لاستجذاب الآخرين. لا شك أن له تواجد ما في محيط الشباب المتشددين، ربما أسهم أيضا وجوده في تنظيم داعش في أيضا تشظي بعض الخلافات البينية فيه. وعلى العموم تظل شخصية قاسم الرمي ليست من الشخصيات الأحادية كبن لادن والظواهر وغيره، وأعتقد شخصية عابرة سيتم فنائها من الداخل، حيث لن يلاقي القبول الأوحد كزعيم، لأنه تدور حوله أكثر من دوائر اشتباه، ومن أهمها تلوث ربما بالمال الاستخباراتي، وأيضا عمله لصالح أكثر من شبك. هذا صوت المحلل اليمني عبد الستار الشميري متحدثاً لصالح أخبار الآن ب 27 تشرين الأول أكتوبر سنة 2015 عن زعيم تنظيم القاعدة بشبه الجزيرة العربية اليمن وجزيرة العرب قاسم الريمي الملقب بأبو هريرة الصنعاني، واللي قتل إثر غارة من طائرة أمريكية مسيرة. في 20 دقيقة هالمرة من اليمن ورح نحكي عن الريمي، واللي هو واحد من الوجوه البارزة والمعروفة بتنظيم القاعدة بالجزيرة العربية، وكان على رأس المطلوبين عربياً ودولياً لتورطه بأعمال إرهابية. وصف بأنه من أخطر القيادات الدموية لما ارتكبه من جرائم كبيرة، وأثار خلال السنوات الماضية علامات استفهام كثيرة طرحت حول شخصيته وقيادته الضعيفة التي ساهمت بخلل في هيكل القاعدة من جهة، هذا عدا عما يقوله الكثيرون بأنه عامل مخبراً لصالح جهاز علي عبد الله صالح. هاي النقطة هي أكتر نقطة لفتت انتباهي وأنا عم تابع هالموضوع على وسائل إعلامية وصفحات مهتمين ومختصين بالشأن الإرهابي ومحللين عرب وعالميين. من هنا بدأت العلاقة مع ابن شقيق علي عبد الله صالح تحديدا، وهو الذي كان يشرف على تجنيد قاسم الريمي والعناية به من ضمن مجموعة كبيرة، ليس فقط شبكة كاملة. الريمي قتل باستهداف الطائرة لمنزل شرقي مدينة مأرب اليمنية كان بيسكن فيه أفراد من القاعدة، وبحسب مصادر هالمنزل استأجره أفراد من تنظيم القاعدة قبل أسبوع من شن هذه الغارة. كانت القوات الأمريكية عم تتعقب الريمي من شهور، ومن غير الواضح ما إذا كانت الضربة نفذها الجيش الأمريكي أو وكالة الاستخبارات المركزية. تهرب الريمي لأكثر من 5 سنوات من القوات الأمريكية التي كانت تلاحقه، ثم في أواخر العام الماضي قال نائب مساعد وزير الدفاع للشرق الأوسط ميك مولروي إن موته سيكون مهماً للغاية. مين هو قاسم الريمي؟ خلونا نسمع هالتسجيل بصوت الزميلة مها. اسمه الحقيقي قاسم عبد محمد أبكر. بدأ عمله مع تنظيم القاعدة قبل دخول القوات الأمريكية إلى أفغانستان عام 2001. من مواليد محافظة الريمة، وهي محافظة قرب صنعاء، شارك في الجهاد الأفغاني، وكان أحد 4 أعلنوا تشكيل تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب من دمج أفرع القاعدة المختلفة في المنطقة. 3 كانوا أبو الحارث العوفي القائد الميداني، وأبو سفيان الشهري نائب الأمير، وناصر لوحيشي أمير التنظيم. تم اعتقاله عام 2001 وزج به في سجن الأمن السياسي الشهير في صنعاء مع عدد من المقاتلين العائدين من أفغانستان. فبعد تدريب متشددين آخرين في معسكرات تدريب تنظيم القاعدة في أفغانستان خلال 90s، عاد إلى اليمن وأصبح قائد القاعدة في جزيرة العرب، وذلك وفقاً لموقع مكافآت العدالة التابع للحكومة الأمريكية. في شباط فبراير عام 2006 كان الريمي بين الفارين 23 من سجن الأمن السياسي مع لوحيشي وغيره، وهنا بدأت الشكوك تدور حول هذا الشخص، فقد أظهرت معلومات ليس فقط من خبراء في الشأن اليمني بل شهادات لمنشقين عن التنظيم تؤكد عمالة الريمي لصالح المخلوع علي عبد الله صالح، وخاصة أن كل المعلومات أشارت إلى تورط ابن صالح واسمه عمار بإدارة القاعدة في اليمن. منذ ذلك الحين ترتبط بالريمي أبرز هجمات القاعدة في شبه الجزيرة العربية، بما في ذلك هجوم سبتمبر عام 2008 على السفارة الأمريكية في العاصمة اليمنية صنعاء، والذي أسفر عن قتل 10 من الحراس اليمنيين وستة مدنيين، ويرتبط أيضا اسم الريمي بالعملية الانتحارية التي حاول القيام بها الانتحاري عمر فاروق عبد المطلب على متن طائرة ركاب متجهة إلى الولايات المتحدة، الذي حدث في أيلول سبتمبر عام 2009. وعرف حينها عمر فاروق عبد المطلب بمهاجم الملابس الداخلية لأنه كان يضع المتفجرات في ملابسه الداخلية. في عام 2009 اتهمت الحكومة اليمنية قاسم الريمي بإدارة معسكر تدريبي تابع لتنظيم القاعدة في محافظة إبين في اليمن، وله فيديو في السابع من أيار مايو عام 2017 حض فيه المؤيدين الذين يعيشون في الدول الغربية على شن هجمات سهلة وبسيطة، وأشاد بعمر ماتين الذي قتل 49 شخصاً بإطلاق نار في ملهى ليلي في أورلاندو فلوريدا في حزيران يونيو عام 2016. وكانت واشنطن أدرجت الريمي على قائمة الإرهاب في مايو أيار عام 2010 للأفراد المرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش، وجمدت أرصدته المصرفية داخل الولايات المتحدة. وفي 18 من أكتوبر تشرين الأول عام 2018 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن رفع قيمة المكافأة التي ستقدمها مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الريمي من 5 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار. في 16 يونيو حزيران 2015 أصبح الريمي قائد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خلفاً لناصر لوحيشي الذي قتل بغارة لطائرة بدون طيار في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن. في فبراير شباط من عام 2016 أتى قتل القيادي في تنظيم القاعدة جلال بلعيدي ليفتح الباب واسعاً أمام حرب الوشاية والتجسس الحاصلة في اليمن، وتحديداً في صفوف القاعدة في شبه جزيرة العرب. فكان من المؤكد أن جهة ما قامت بالكشف عن بياناته وبالتالي تسهيل استهدافه. يوم رسمت علامات استفهام كثيرة حول قاسم الريمي ودوره في قتل بلعيدي وقبله زعيم القاعدة في جزيرة العرب ناصر لوحيشي الذي قتل أيضاً في ظروف غامضة، ليتربع الريمي على رأس التنظيم قائداً ضعيفاً غير فعال، أداته الوحيدة هي القضاء على أي منافس محتمل، والأهم من ذلك أنه محارب من داخل التنظيم نفسه. نيويورك تايمز نقلت عن مصادرها أنه مخبر ساعد الأمريكيين بتحديد موقع الريمي بشهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، ومن هذاك الوقت وهن عم يتعقبوا حتى قتلوا بواسطة الطائرة المسيرة شهر يناير كانون الثاني الماضي. قتل الريمي حمل تداعيات وانعكاسات عدة على التنظيم على مستوى الاستمرار بأنشطته الإرهابية وقدرته على تجنيد العناصر وإيجاد بيئة حاضنة. قبل ما نكمل بالتفاصيل رح نتوقف شوي عند أبرز التعليقات على قتل قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية بصوت الزميلة مها فطوم. اعتبر مغردون أن قتل الريمي شكل نقطة فاصلة في تاريخ القاعدة، مؤكدين في الوقت ذاته أن قتله يدلل بشكل واضح على أفول التنظيم في تلك المنطقة. وفرضت ظروف قتل الريمي نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض اعتبر مقتله دليلاً على وجود خلافات تنهش بجسد القاعدة، فيما أكد آخرون أن قتله يشير بشكل جلي إلى وجود وشاية وربما صراع على تقاسم السلطة بين أفراد التنظيم. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن 3 مسؤولين في الولايات المتحدة عبروا عن ثقتهم بأن قاسم الريمي قتل في الغارة، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي. المحلل السياسي اليمني عبد الملك اليوسفي أوضح في لقاء خاص مع أخبار الآن أن تنظيم القاعدة في اليمن وبعد مقتل زعيمه قاسم الريمي تراجع في الوقت الحالي مقارنة بالفترة التي سبقت بداية عاصفة الحزم، وأشار اليوسفي إلى أن العمليات العسكرية لقوات التحالف العربي كبدت القاعدة خسائر كبيرة وحولتها إلى خلايا نائمة لا تتمتع بأي نفوذ في المناطق التي كانت تنشط فيها. عندما نتحدث عن تداعيات مقتل قاسم الريمي أو ما يسمونه أبو هريرة الصنعاني، هناك أبعاد تنظيمية لها علاقة بتنظيم القاعدة، ولابد أن نعرف الخلفية التي وصل إليها تنظيم القاعدة في المرحلة الحالية. يعني قبل 3 أو 4 سنوات كان تنظيم القاعدة يحظى بنفوذ معين في مناطق في شبوة وفي أبيان وفي حضرموت، وكان في إبان انطلاق عاصفة الحزم يكاد يكون ماسك تلابيب الأمور في المكلة كاملة، إلا أنه الحرب التي أعلنها التحالف العربي والعمليات النوعية التي كانت يقوم بها النخبة الشبانية والنخبة الحضرمية والحزام الأمني في أبيان والنخبة في أبيان كبتت القاعدة خسائر كبيرة، وأصبحت القاعدة عبارة عن أوكار وخلايا نائمة لا تتمتع بأي نفوذ في مناطق نفوذها، وأصبحت تعاني من اختلال تنظيمي كبير. هناك تبعات الآن تتولد على تنظيم القاعدة بعد مقتل قاسم الريمي الهالك قاسم الريمي، هو غياب شخصية جامعة من الشخصيات اليمنية الموجودة التي يمكن أن يعول عليها من قبل التنظيم لتجمع شتات التنظيم. وبالتالي أعتقد أنه التنظيم سيعاني الكثير في هذه المرحلة من شتات تنظيمي سيكون له انعكاساته على الجانب المؤدلج من التنظيم اللي هم الذين عادوا من أفغانستان يحملون الفكر الإرهابي المتطرف. هذه الأمور كلها ستكون لها أثر كبير على التنظيم، لأنه هنالك بعد سياسي للموضوع. في ظل غياب التنظيم الحقيقي الذي يحمل الفكر الإرهابي المؤدلج، الخوف أن يصبح التنظيم عبارة عن راية تستخدمها بعض الجهات السياسية لتوظيفها كشماعة لممارسة الإرهاب باسم القاعدة. وأكد المحلل السياسي أن تنظيم القاعدة سيتعرض لخلل تنظيمي ويعاني حالة من الشتات بعد مقتل الريمي الذي يعتبر شخصية جامعة يعول عليها في التنظيم، لافتا إلى أن التخوف من التنظيم في الوقت الحالي وغياب ما يعرف بالفكر الجهادي الإيديولوجي يأتي من محاولات استغلال اسمه في جهات سياسية بهدف تنفيذ هجمات إرهابية ونسبها للقاعدة. ورشح السياسي اليمني أن يخلف الريمي في زعامة التنظيم. هناك معلومات، يعني ربما يكون سعيد باطرفي واحد من الشخصيات المرشحة لتحل محل الريمي، كونه الأكثر نفوذاً، هو سعودي من أصل حضرمي، خصوصاً بعد التضييق الذي حصل على تنظيم القاعدة من القوة أو القبضة الممتازة من أجهزة الأمن والنجاحات الغير مسبوقة للأجهزة الأمنية السعودية في مكافحة القاعدة. كان قاسم الريمي تبنى مبادرة إنشاء تنظيم موحد لتنظيم القاعدة في اليمن والسعودية، كان بقيادته وبنياب وينوبه في ذلك سعيد الشهري. ربما يكون سعيد الشهري أيضا من الشخصيات المرشحة، لكن المسألة هذه تكون عندما يكون هنالك موطئ نفوذ، موطئ قدم للتنظيم. لكن الآن التنظيم يعيش حالة شتات، التنظيم يعيش حالة هزيمة غير مسبوقة، أصبح كالأشباح عبارة عن خلايا نائمة هنا وهنا لا تستطيع أن تتحرك أو تلوم شتاتها. اعتبر اليوسفي أن فرضية النفوذ والتنقل لتنظيم القاعدة وعناصرها غير واقعية في الوقت الحالي، خصوصا بعد تكشف الوجه الحقيقي للتنظيم، وذلك مقارنة بالفترة التي كان يتزعم القاعدة أسامة بن لادن الذي اعتمد على الفكر الأيديولوجي والديني في إيجاد البيئات الحاضنة. وعرج المحلل السياسي اليمني على التقاطعات التي رسمت العلاقة بين تنظيم القاعدة والميليشيات الحوثية وفقاً للمعلومات الاستخباراتية الأمريكية، إن الطرفين كانا نسقا فيما بينهما لتنظيم هجمات إرهابية. مبدئياً خلينا نتكلم على التقاطعات الموجودة بين الميليشيا الحوثية والقاعدة. يعني كان هناك تغير كبير في الموقف الأمريكي من الميليشيا الحوثية خلال هذا العام، ذكرت في كثير من اللقاءات التلفزيونية من ضمنها معكم في قناة الآن أنه وصلت معلومات استخباراتية للأمريكيين عن لقاءات بين تنظيم القاعدة، كان هذا المسألة في البيضاء، مع الحوثيين، وتم التنسيق لمواجهة القوات الحكومية، وكان هنالك غابات مفتوحة ما زالت إلى الآن. هل دفع الريمي ثمن تاريخه الزاخر بالوشايات والتجسس؟ وشو هي العوامل اللي توحي بهالشي؟ مديرية وادي عبيدة معروفة بأن معقل قديم لأفراد تنظيم القاعدة، فهل تم استدراج الريمي إلى المنطقة والتخلص منه؟ ثم استهداف دقيق كمقتل الريمي، وإن تأكد رسمياً لا يمكن أن يتم بهذه الدقة من دون حيثيات تكشف المكان والزمان. فضيحة من كان الريمي هذه المرة؟ شاركونا آراءكم، ونحن بانتظار تعليقاتكم حول موضوع الحلقة اليوم. فيكم تسمعونا عبر منصاتنا المختلفة iTunes, Spotify, Google Podcast, SoundCloud، وكمان على تطبيق أنغامي. ولا تنسوا تتابعوا كل جديد على موقعنا الآن.fm. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.